يا خير ما جاء الوجود تحية. الله الله الله. من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين، من مرسلين، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا. إني سألت الشعر هيا تأني الله فيه أن البدر يوسف نوره يكفيه أن البدر يوسف نوره فيه أن البدر يوسف نوره يكفيه أن البدر يوسف نوره قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول غفارا.